أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بعذاب قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. لا إله إلا الله. يخبر سبحانه وتعالى عن الكفار الذين لا يرجون لقاء الله ولا يؤمنون باليوم الآخر أنه إذا تلى الرسول عليهم القرآن من تعنتاتهم يقول ائت بقرآن غير هذا. أو بدله تحكم لو جاءهم بقرآن لكان الموقف هو التكذيب والعناد. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي هذا ليس إلي ولا أملكه ولا يحل لي ذلك ولا يليق ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي أنا رسول ومأمور فليس لي تصرف إنما أنا متبع لهدى الله متبع للوحي وإني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وفي هذا دلالة على أن من عصى الله بالكفر والشرك والكذب لو أن الرسول افترى على الله استوجب منه العذاب ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أمضيت زمانا 40 عاما من عمره لم يأتهم بشيء من ذلك. فلما جاءه الوحي من عند الله بلغ رسالات ربه. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فتأخذون من هذا أني رسول من عند الله لا أفتري على الله أبعد هذا العمر آتي وأكذب على الله تعالى. ولهذا عقب الله هذه الآيات بقوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. فأعظم الكذب الكذب على الله ومن ذلك الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك من أنواع الإجرام. فالمفترون على الله والمكذبون بآيات الله هم المجرمون حقا. في عرف الناس المجرم هو الذي يعتدي فقط الذي يعتدي على الناس في أموالهم أو أنفسهم هو الذي يسمونه مجرم. أما الكافر فليس بمجرم ما يعني. لا